السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الحاكمي قال في كتاب مناقب الصحابة: ذكر مناقب عكرمة بن أبي جهل واسم أبيه مشهور. حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا حسن بن الجهم قال حدثنا الحسين قال حدثنا محمد بن عمر أن أبا بكر بن عبد الله بن أبي سبرة حدثه موسى بن عقبة عن أبي حبيبة مولى عبد الله بن الزبير قال: فلما كان يوم فتح مكة هرب عكرمة بن أبي جهل، وكانت امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام امرأة عاقلة أسلمت، ثم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها برده، وقالت له: جئتك من عند أوصل الناس وأبر الناس وأخير الناس وأبر الناس وخير الناس، وقد استأمنت لك فأمنك. فرجع معها، فلما دنا من مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يأتي قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: يأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمنا مهاجرا فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. فلما بلغ باب رسول الله صلى الله عليه وسلم استبشر، ووثب له رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على رجليه فرحا بقدومه. أخبرناه محمد بن محمد البغدادي. اقرأ يا عثمان. عثمان معنا؟ شيخنا وبه أنا إليه. بسمع قطيع، قال أخبرنا شيخنا. انتبه من التقطيع. انتقل شيخنا. شيخنا وبه إليه. قال اخبرناه محمد بن محمد البغدادي قال حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن لهيعه عن ابي الاسود عن عروه قال: فر عكرمه بن ابي جهل يوم الفتح عامدا الى اليمن، واقبلت ام حكيم بنت الحارث بن هشام وهي يومئذ مسلمه، وهي تحت عكرمه بن ابي جهل، فاستاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب زوجها، فاذن لها فاذن لها وامنه وأمنه همزة قط وأمنه، فخرجت برومي لها فراودها عن نفسها، فلم تزل تمنيه وتقرب له حتى قدمت على أناس من مكة فاستغاثتهم عليه فأوثقوه، فأدركت زوجها ببعض فهامة، وقد كان ركب بسفينة، فلما جلس فيها نادى باللات والعزى، فقال أصحاب السفينة: لا يجوز ها هنا أحد يدعو شيئا إلا الله وحده مخلصا. فقال عكرمة: والله لئن كان في البحر وحده أنه في البر وحده، أقسم بالله لأرجعن إلى محمد صلى الله عليه وسلم إنه في البر وحده. لئن كان في البحر لئن كان وحده في البحر وحده إنه في البر وحده. أقسم بالله لأرجعن إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فرجع عكرمة مع امرأته فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه، فقبل منه، ودخل رجل من هذيل حين هزمت بنو بكر على امرأته فارا فلامته وعجزته وعيرته بالفرار، فقال: وأنت لو رأيتنا بالخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وألحمونا بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. قال عروة: واستشهد يوم أجنادين من المسلمين في ثم من قريش ثم من بني مخزوم عكرمة بن أبي جهل. حدثنا أحمد بن سهل الفقيه البخاري قال حدثنا سهل بن المتوكل قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن الزهري عن عروة بن الزبير قال: قال عكرمة بن أبي جهل: لما انتهيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ان هذه اخبرتني انك امنتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انت امن؟ فقلت: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وانت عبد الله ورسوله، وانت ابر الناس واصدق الناس واوفى الناس. قال كلمة: اقول ذلك واني لمطأطئ الراس استحياء منه. ثم قلت: يا رسول الله، استغفر لي كل عداوه عاديتكها او موكب اوضعت فيه اريد فيه اظهار الشرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي. أو مركب أوضعت فيه. أو مركبا، ليس بالواو، أو مركبا أوضعت فيه أريد فيه إيه إظهار عندك الشرك. مركبا؟ فقال رسول عند واو موكب راء وكسر. نعم، أحسن عليكم. أحسن عليكم. أو مركبا أوضعت فيه أريد فيه إظهار الشرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعكرمة كل عداوة عادانيها، أو مركب أو مركب أوضع فيه يريد أن يصد عن سبيلك. قلت: يا رسول الله، مرني بخير ما تعلم فأعمله. قال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وتجاهد في سبيله. ثم قال عكرمة: أما والله يا رسول الله لا أدع نفقة كنت أنفقتها في الصد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله، ولا قاتلت قتالا في الصد عن سبيل الله إلا أبيت ضعفه في سبيل الله، ثم اجتهد في القتال حتى قتل يوم ينادين شهيدا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله عام حجته على هوازن يصدقها، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعكرمة يومئذ بتبالة. أخبرني أبو الحسن العمري قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبو يونس القشيري قال حدثني حبيب بن أبي ثابت أن الحارث بن هشام وعكرمة بن أبي جهل وعياش بن أبي ربيعة ارتأوا يوم اليرموك، فدعا الحارث بماء ليشربه، فنظر إليه عكرمة فقال الحارث: ادفعوه إلى عكرمة. فنظر إليه عياش بن أبي ربيعة فقال عكرمة: ادفعوه إلى عياش. فما وصل إلى عياش ولا إلى أحد منهم حتى ماتوا وما ذاقوا. أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي قال حدثنا أبو حذيفة النهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن عكرمة بن أبي جهل قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يوم جئت مهاجرا: مرحبا بالراكب المهاجر، مرحبا بالراكب المهاجر، مرحبا بالراكب المهاجر. فقلت: والله يا رسول الله لا أدع نفقة أنفقتها إلا أنفقت مثلها في سبيل الله عز وجل. صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني أبو عبد الله الصنعاني بمكة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام كأن أبا جهل أتاني فبايعني. فلما أسلم خالد بن الوليد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قد صدق الله رؤياك يا رسول الله، هذا كان إسلام خالد. فقال: لا يكونن غيره، حتى أسلم عكرمة بن أبي جهل وكان ذلك تصديق رؤياه. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سنان القزاز قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا المطلب بن كثير قال حدثنا الزبير بن موسى عن مصعب بن عبد الله بن أبي أمية عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت لأبي جهل عذقا في الجنة، فلما أسلم عكرمة بن أبي جهل قال: يا أم سلمة هذا هو. قالت أم سلمة: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شكى إليه عكرمة أنه إذا مر بالمدينة قيل له: هذا ابن عدو الله أبي جهل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: إن الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، لا تؤذوا مسلما بكافر. صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: كان عكرمة بن أبي جهل يأخذ المصحف فيضعه على وجهه ويبكي ويقول: كلام ربي، كتاب ربي. ذكر مناقب أبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنهما. أخبرنا أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا موسى بن زكريا التستري قال حدثنا خليفة بن خياط قال: وأما أبو قحافة التيمي فإنه عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، أسلم يوم فتح مكة وتوفي بمكة في المحرم 14 من الهجرة وهو ابن 97 سنة. حدثني القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن سالم بن جعابي الحافظ الأوحد قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا جدي أحمد الجعابي بالكسر أحسن لي. قال حدثني القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن سالم بن الجعابي الحافظ الأوحد قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا جدي أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا محمد بن أبي سلمة عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحسن بن أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا جدي أحمد بن أبي شعيب الحسن بن أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا شيخنا نعم أحسن عليك قال حدثنا محمد بن أبي سلمة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس رضي الله عنه قال: جاء أبو بكر رضي الله عنه يوم فتح مكة بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغني قال حدثنا حسين بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الله بن عبد الملك مروزي الفهري، قال حدثنا المروزي، احسن عليكم، قال حدثنا ذال حسين بن محمد المروزي، ذال ذال ذا بالذال، المروزي، المروذي، ايه قال حدثنا عبد الله بن عبد الملك الفهري، قال حدثنا القاسم بن محمد بن ابي بكر عن ابيه، عن ابي بكر رضي الله عنهم قال جئت بابي ابي قحافه رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الا تركت الشيخ حتى اتيه؟ فقلت: بل هو احق ان ياتيك. قال: انا لنحفظه لاياد ابنه عندنا. صحيح الاسناد ولم يخرجه. حدثنا ابو محمد عبد الله بن جعفر الفارسي، قال حدثنا يعقوب بن سفيان، قال حدثنا الحجاج بن ابي منيع، قال حدثنا جدي عن الزهري انه قال: اسم ابي قحافه عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مره بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، اسلم يوم الفتح ومات في المحرم سنه 14 وهو ابن 97 سنه. حدثنا ابو عبد الله بن بطاطا، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن غسته، قال حدثنا سليمان بن داوود بن الشاذكوني، قال حدثنا محمد داود بن عمر، قال توفي ابو قحافه داوود، هنا عندي هام الواو مهموزه اصلا، ابن داوود الشاذكوني، قال حدثنا محمد بن عمر، قال توفي ابو قحافه ابو ابي بكر رضي الله عنهما سنه 17 وهو ابن 104 سنين. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا بحر بن نصر، قال حدثنا عبد الله بن وهب، قال اخبرني ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخذ بيد ابي قحافه رضي الله عنه فاتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وقف به على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروه ولا تقربوه سواده. قال ابن وهب: واخبرني عمر بن محمد عن زيد بن اسلم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هنأ ابا بكر باسلام ابيه. حدثناه ابو العباس اسماعيل بن عبد الله، قال حدثنا عبدان الاهوذي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال حدثنا خالد بن الحارث، قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: اتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بابي قحافه وراسه ولحيته كالثغامه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخضبوا لحيته. كالثغامه بالفتح، كالثغامه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخضبوا لحيته. اخبرني ابو عبد الله محمد بن احمد بن موسى القاضي بن القاضي، قال حدثني ابي، قال حدثنا محمد بن شجاع، قال حدثنا الحسين بن زياد عن ابي حنيفه عن يزيد بن ابي خالد عن انس رضي الله عنه قال: كاني انظر الى لحيه ابي قحافه كانه درام عرفج من شده حمرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكر: لو اقررت الشيخ في بيته لاتيناه تكريمه لابي بكر. اخبرني ابو الحسن محمد بن الحسن النصر ابادي، نصر قال بادي حدثنا هارون بن يوسف، قال حدثنا النصر بادي، احسن عليكم، نصر قال نصر حدثنا هارون النصر بادي، قال حدثنا هارون بن يوسف، قال حدثنا ابن ابي عمر، قال حدثنا سفيان عن الوليد بن كثير عن عماره بن عبد الله بن صياد عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال: لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم بلغ اهل مكه الخبر، قال: فسمع ابو قحافه الهائعه فقال: ما هذا؟ قالوا: توفي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: امر جليل، فمن قام بالامر من بعده؟ قالوا: ابنك. قال: ورضيت بنو مخزوم وبنو المغيره؟ قالوا: نعم. قال: اللهم لا واضع لما رفعت ولا رافع لما وضعت. فلما كان عند رأس الحول توفي أبو بكر رضي الله عنه. قال: فبلغ أهل مكة الخبر فسمع أبو قحافة الهائع فقال: ما هذا؟ قالوا: توفي ابنك. قال: أمر جليل، والذي كان قبله أجل منه. قال: فمن قام بالأمر بعده قالوا: عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: هو صاحبه. بعده، أحسن عليك. قال: فمن قام بالأمر بعده قالوا: عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: هو صاحبه. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. ذكر مناقب نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وكان يكنى أبا الحارث بابنه الحارث، وكان أسن من أسلم من بني هاشم ومن عميه حمزة والعباس ومن إخوته ومن عميه حمزة والعباس ومن إخوته ربيعة وأبي ربيعة بني هاشم ومن عميه حمزة والعباس ومن إخوته ربيعة وأبي سفيان وعبد شمس بن بني الحارث. حدثنا بذلك ابو عبد الله بن بطه باسناده، قال حدثنا حسن بن الجهم، قال حدثنا الحسين بن الفرج، قال فحدثنا محمد بن عمر عن شيوخه قال: توفي نوفل بن الحارث بعد ان استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسنه وثلاثه اشهر، فصلى عليه عمر ثم مشى معه الى البقيع حتى دفن هنالك. حدثني محمد بن يعقوب الحافظ، قال حدثنا محمد بن اسحاق إسحاق الثقفي، قال أخبرني أبو يونس قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال توفي نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ويكنى أبا الحارث لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمدينة. حدثنا أبو أحمد بن شعيب بن العدل قال حدثنا أسد بن نوح قال حدثنا هشام بن يحيى قال حدثني محمد بن سعد قال أنبأنا علي بن عيسى النوفلي قال لما أسر نوفل بن الحارث ببدر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افدي نفسك يا نوفل، قال ما لي شيء أفدي به يا رسول أفدي به يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم قال أفدي نفسك برماحك التي بجدة، قال والله ما علم أحد أن لي بجدة رماحا بعد الله غيري أشهد أنك رسول الله، ففدى نفسه بها وكانت ألف رمح. قال وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نوفل والعباس بن عبد المطلب وكان قبل ذلك كشاهدية متفاوضين في المال متحابين، وشهد نوفل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وحنينا والطائف، وثبت يوم حنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى رماحك تقصف في أصلاب المشركين. أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا حسان بن عبد الله قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا يونس بن يزيد قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن الحارث عن جده نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أنه استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم في التزويج فأنكحه امرأة فالتفت رسول الله أبا الله وأبا أيوب عند داود بثلاثين صاعا من شعره الله صلى الله عليه وسلم إلي فمنه نصف سنة قلناه فوجدناه كما أدخلناه. قال نوفل فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو لم تأكله لأكلت منه ما عشت. وأما ربيعة بن الحارث وحارث قتل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر. أخبرنا بصحة ما ذكرته أبو جعفر البغدادي قال حدثنا أبو علاثة قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود عن عروة بن الزبير قال كان في من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش والأنصار 300 ثلاثة عقاب بني عبد المطلب بن عبد مناف عبيدة والطفيل وصيح حارث بن عبد المطلب قد اختلفوا في ربيعة بن الحارث عشر أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثناه علي بن حمشاذ العدل قال حدثنا موسى بن إسحاق القاضي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب عن ربيعة قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما نالوا منه وقالوا له إنما مثل محمد صلى الله عليه وسلم كمثل نخلة نبتت في كناس، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أيها إن الله خلق خلقه فجعلهم فرقتين ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خيركم قبيلا بيتا. قرأت في تاريخ أحمد بن عبد الله البرقي قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام عن هشام بن الكلبي قال الله عليه وسلم وإن أول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث كان مستودعا في بني ليث فقتلته هذيل، قال هشام لم يقتل ربيعة فإنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلافة عمر الذي قتلته هذيل غيره. ذكر سعيد بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه. أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا أبي قمامة بن سهل بن حذيف أخبره أنه قدم الشام في عهد معاوية فلقيه نفر من أهل الشام فقالوا أما قرابة ما بينك وبين معاذ، قال فقلت ابن عم قالوا أفلا نحدثك بحديث ما قرابة حدثنا به قمامته ولم يكن حدثنا ما من غير أم من غير ألف وهمز ما قرابة ما بينك وبين معاذ، قال فقلت ابن عم قالوا أفلا نحدثك بحديث ما قرابة ما بينك وبين معاذ، قال فقلت ابن عم قالوا أفلا نحدثك بحديث قالوا أفلا نعم شيخنا اسمع قالوا أفلا نحدثك بحديث حدثنا به قبل موته ولم يكن حدثنا به قبل ذلك، فقلت بلى، فقال حدثنا قبل موته أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به دخل الجنة. قال موسى بن جبير فحدثت سليمان الأغر بحديث أبي همامة هذا فقال أشهد لحدثني سعيد بن الحارث بن عبد المطلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حدث به الشاميون عن معاذ رضي الله عنه. ذكر مناقب خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف رضي الله عنه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال ومن خرج من أهل مكة مهاجرا إلى أرض الحبشة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني أمية بن عبد شمس خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ومعهم رأته فولدت له بأرض الحبشة ابنه سعيد بن العاص. أخبرني أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا موسى بن زكريا قال حدثنا خليفة بن خياط قال أم خالد بن سعيد بن العاص لبينة المعروفة بأم خالد بنت حباب بن عبد يالي بن ناشي بن غيرة بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد منات بن علي بن كنانة بن خزيمة. قال حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن جهني قال حدثنا حسين بن الفرج ياليل أحسن الله ابن عبد ياليل ابن ناشر ابن غيرة ابن سعد ابن ليث ابن بكر ابن عبد منات ابن علي ابن كنانة ابن خزيمة. حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثني جعفر بن محمد بن خالد بن الزبير عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان قال كان إسلام خالد قديما وكان أول إخوته أسلم قبله وكان بدو إسلامه أنه رأى في بدء إسلامه أنه رأى في النوم أنه وقف به على شفير النار كأن أباه يدفعه منها ويرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بحقوته وقته لا يقع ففزع من نومه رأى في النوم أنه وقف على شفير النار فذكر من سعتها ما الله أعلم ويرى في النوم كأن أباه يدفعه منها ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بحقويه لا يقع ففزع من نومه فقال أحلف بالله نعم أحلف عليكم فقال أحلف بالله أن هذه لرؤيا حق. فلقي أبا بكر بن أبي قحافة فذكر ذلك له فقال أبو بكر أريد بك خيرا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعه فإنك ستتبعه وتدخل معه في الإسلام والإسلام يحجزك أن تدخل فيها وأبوك واقع فيها. فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأجياد فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما تدعو؟ فقال أدعو إلى الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وتخلع ما كنت عليه من عبادة حجر لا يضر ولا ينفع ولا يدري من عبده ممن لم يعبده. قال خالد فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه. وأرسل أبوه في طلبه من بقي من ولده ممن لم يسلم رافعا مولاه فوجده فأتوا به أباه أبا أحيحة فأنبه وبكته وضربه بصريمة في يده حتى كسرها على رأسه ثم قال اتبعت محمد صلى الله عليه وسلم وأنت ترى خلاف قومه وما جاء به من عيب آلهتهم وعيبة من مضى من آبائهم. فقال خالد قد صدق والله واتبعته. فغضب أبوه أبو أحيحة ونال منه وشتمه ثم قال اذهب يا لكع حيث شئت والله لأمنعنك القوت. فقال خالد إن منعتني فإن الله عز وجل يرزقني ما أعيش به. فأخرجه وقال لبنيه لا يكلمه أحد منكم إلا صنعت به ما صنعت به. فانصرف خالد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يكرمه ويكون معه. أخبرني عبد الله بن محمد بن إسحاق الخزاعي بمكة قال حدثنا أبو يحيى عبد الله بن أحمد بن أبي ميسرة قال حدثنا أحمد بن وليد الأزرقي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن العاص عن جده عن عمه خالد بن سعيد أن سعيد بن العاص بن أمية مرض فقال لئن رفعني من مرضي هذا لا يعبد إله ابن أبي كبشة ببطن مكة أبدا. فقال خالد بن سعيد عند ذلك اللهم لا ترفعه فتوفي في مرضه ذلك. فأخبرناه أبو سعيد الثقفي قال حدثنا موسى بن زكريا التستري قال حدثنا خليفة بن خياط قال حدثنا وليد بن هشام المخزومي عن أبيه عن جده قال استشهد يوم مرج الصفر خالد بن سعيد بن العاص قال خليفة وهو في سنة 13 قال وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عامله على اليمن. حدثني أبو الحسين بن يعقوب الحافظ قال حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن معمر بن حمزة بن عمر بن سعد بن أبي وقاص قال حدثني خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال حدثني أبي أن عمامه خالدا وأبانا وعمر بن سعيد بن العاص رجعوا عن أعمالهم حين بلغهم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر ما أحد أحق بالعمل من عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أعمالكم. فقالوا لا نعمل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد فخرجوا إلى الشام فقتلوا عن آخرهم. أخبرني أبو نعيم محمد بن عبد الرحمن الغفاري بمرو قال حدثنا عبدان بن محمد بن عيسى الحافظ قال سمعت عبد الله بن مسلم يذكر عن أبي اليقظان وغيره أن خالد بن سعيد بن العاص أسلم قبل أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، هذا وهم من قائله، فقد قدمت الرواية أن أبا بكر رضي الله عنه هو الذي دعاه إلى الإسلام حتى أسلم. وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثني ابن إسحاق عن محمد بن عبد الله من أبي بكر عن أبيه أن خالد بن سعيد حين ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمن قدم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربص ببيعته شهرين، يقول قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يعزلني حتى قبضه الله عز وجل، وقد لقي علي بن أبي طالب وعثمان بن عبد مناف فقال يا بني عبد مناف طبتم نفسا عن أمركم يليه غيركم، فنقلها عمر إلى أبي بكر، فأما أبو بكر فلم يحملها عليه، وأما عمر فحملها عليه، ثم أبو بكر بعث الجنود إلى الشام، فكان أول من استعمل على ربع منها خالد بن سعيد، فأخذ عمر يقول أتؤمره وقد صنع ما صنع، وقال ما قال، فلم يزل بأبي بكر رضي الله عنه حتى عزله وأمر يزيد بن أبي سفيان، صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا أبو نعيم الغفاري بمر ومحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبدان بن محمد بن عيسى الحافظ قال سمعت أحمد بن سيار يقول خالد بن سعيد بن العاص ولد لأبيه سعيد 20 ابنا و20 ابنة، فأما الخالد بن سعيد فإنه قتل يوم مرج الصفر في المحرم سنة 14 في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله المزني قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه سعيد بن عمرو عن خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الخاتم؟ قال خاتم اتخذته، قال فاطرحه، فطرحته إليه فإذا هو خاتم من حديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ناقشته؟ قلت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتختم به حتى مات، فهو الخاتم الذي كان في يده، صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال حدثنا خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد لو قال سمعت أبي يذكر عن عمه خالد بن سعيد الأكبر أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم من أرض الحبشة ومعه ابنته مخالد، فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها قميص أصفر وقد أعجب الجارية قميصها، وقد كانت فهمت بعض كلام الحبشة فرطنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام الحبشة سنة وهي بالحبشة حسن، ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي، قال فأبلت والله ثم أخلقت ثم مالت إلى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت يدها على موضع خاتم النبوة فأخذها أبوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها، صحيح الإسناد. قد اتفق الشيخان على إخراج أحاديث لإسحاق بن سعيد من عبد بن سعيد عن آبائه وعمومته، وهذه أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص التي حملها أبوها صغيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحبت بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روت عنه. حدثني بصحة ذلك أبو بكر بن داود وأبو محمد البلاذردي الحافظ وأبو سعيد الثقفي قالوا حدثنا محمد بن أيوب قال أنبأنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا جنادة بن سلم القرشي عن عبيد الله بن عمر أنه قال سمعت أم خالد من تخالد بن سعيد بن العاص الأكبر تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. ذكر صفوان بن مخرمة الزهري. حدثني أبو بكر بن بالوية قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال ومن بني زهير صفوان بن مخرمة بن نوفل وبه يكنى مخرمة وهو أخو المسور بن مخرمة وأمه عاتكة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف. حدثنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا بشير أبو إسماعيل أنه قال سمعت القاسم بن صفوان الزهري يذكر عن أبيه وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أبرد بصلاة الظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. أخبرنا الحاكم أبي عبد الشيخ. ذكر مناقب سلمة بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم رضي الله عنه كان قديم الإسلام بمكة وهجر إلى أرض الحبشة ثم رجع إلى مكة فحبسه أبو جهل وضربه وأجاعه وعطشه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو له في الصلاة والقنوت. كما أخبرناه أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن جهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن سعد عن الواقدي حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن رستة قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثني محمد بن عمر قال ثم إن سلمة بن هشام أفلت بعد ذلك فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وذلك بعد الخندق، فقالت أمه ضباعة بنت عامر بن قرظ بن سلمة بن قشير بن كعب بن عامر بن ربيعة لهم رب الكعبة المحرمة أظهر على كل عدو سلمة له يدان في الأمور المبهمة، كف بها يعطي وكف منعمة سلامة. فلم يزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج مع المسلمين إلى الشام حين بعث أبو بكر رضي الله عنه الجيوش لجهاد الروم، فقتل سلمة رضي الله عنه شهيدا بمرج الصفر في المحرم سنة 14 في خلافة عمر رضي الله عنه. ذكر مناقب سعد بن عبادة الخزرجي النقيب رضي الله عنه. أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي قال حدثنا أبو علافة محمد بن عمرو بن خالد. نعم شيخ أنت بسمعني؟ لا شيخ الآن الآن الآن. نعم شيخ. طباعة طباعة فقالت أمه ضباعة بنت عامر بن قوض بن سلمة بن قشير بن كعب بن عامر بن ربيعة، لهم رب الكعبة المحرمة أظهر على كل عدو سلمة، له يدان في الأمور المبهمة، كف بها يعطي وكف منعمة. فلم يزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج مع المسلمين إلى الشام حين بعث أبو بكر رضي الله عنه الجيوش لجهاد الروم، فقتل سلمة رضي الله عنه شهيدا بمرج الصفر في المحرم سنة 14 في خلافة عمر رضي الله عنه. ذكر مناقب سعد بن عبادة الخزرجي النقيب رضي الله عنه. أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي قال حدثنا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد قال حدثني أبي قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة في تسمية من شهد العقبة من الأنصار من بني ساعدة بن كعب بن الخزرج. سعد بن عبادة بن رقم كم سعد بن عبادة؟ 5095 شيخ. لا الترجمة رقم كم؟ الترجمة هو مش مرقم التراجم شيخ. 5000 كم؟ 95؟ 95 الحديث. نقرأ. أحسن عليكم. قال ذكر مناقب سعد بن عبادة الخزرجي النقيب رضي الله عنه. أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي قال حدثنا أبو علافة محمد بن عمرو بن خالد قال حدثني أبي قال حدثنا ابن لهيعة عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة في تسمية من شهد العقبة من الأنصار من بني ساعدة بن كعب بن الخزرج سعد بن عبادة بن دليم. نعم أحسن عليكم. ابن حارثة بن عبيدة بن ابن عبي ابن عبيدة ابن عزيمة خزيمة خزيمة أحسن عليكم ابن خزيمة وهو نقيب وهو نقيب وقد شهد بدرا. أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا أبو علاثة قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود عن عروة في تسمية من شهد العقبة ومن بني ساعدة ابن كعب بن الخزرج سعد بن عبادة وكان حامل راية الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر وغيره. حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن رستة قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثني يحيى بن عبد العزيز بن سعيد أن سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن النعمان بن أبي خزيمة بن ثعلبة بن خليل بن الخزرج حزيمة حزيمة المهملة بن أبي حزيمة أحسن الله بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج قال محمد بن عمر وكان سعد بن عبادة يكنى أبا ثابت وكان هو من أحد السبعين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار ليلة العقبة في رواية من الكملة وهو أحد السبعين. أحسن عليكم. وكان من الكملة وكان من أحد السبعين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار ليلة العقبة في رواية جميعهم وأحد النقباء اثني عشر وكان سيدا جوادا ولم يشهد بدرا. ذكر أنه كان يتأهب للخروج إليهم ويأتي دور الأنصار يحطهم على الخروج فنوهش قبل أن يخرج فأقام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كان سعد لم يشهدها لقد كان عليها حريصة وقد شهد أحدا والخندق والمشاهد كلها. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبانا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال توفي سعد بن عبادة وكان يكنى أبا ثابت بحوران من أرض الشام لسنتين ونصف من خلافة عمر رضي الله عنه، وذلك آخر 15. أخبرني عبد الله بن محمد الحموي قال حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي قال سمعت يحيى بن عبد الله بن بكير يقول توفي سعد بن عبادة بحوران 16. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني معبد بن كعب عن أخيه عن كعب بن مالك قال لما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا لي 12 نقيبا فأخرجنا له سعد بن عبادة بن دليم بن الحارث بن حزيمة بن ثعلبة بن أخرجوا إلي 12 نقيبة أخرجوا إلي 12 نقيبة فأخرجنا له سعد بن عبادة بن دليم بن الحارث بن حزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة وكان نقيب بني ساعدة. حدثني أبو أحمد وكان نقيبة نعم أحسن عليكم وكان نقيب بني ساعدة. حدثني أبو أحمد محمد بن إسحاق الحافظ قال حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي قال حدثنا عبد الحميد بن عيش بن جبر عن أبيه قال سمعت قريش قائلا يقول في الليل على أبي قبيس فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى أبي قبيس فيسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف مخالف. فظنت قريش أنهما سعد تميم وسعد هذيم. فلما كانت في الليلة الثانية سمعوه يقول أيا سعد سعد الأوس كنت أنت ناصرة ويا سعد سعد الخزرجين الغطارف أجيب إلى داعي الهدى وتمنى سعد الخزرجين خزرجين الغطارف أجيب إلى داعي الهدى وتمنيا على الله في الفردوس منية عارف فإن ثواب الله للطالب الهدى جنان من الفردوس ذات رفارف. فلما أصبح قال سفيان هو والله سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا بكار بن محمد قال حدثنا ابن عون عن محمد أن سعد بن عبادة أتى سباطة قوم فخر ميتا فقالت الجن نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم تخطئ فؤاده. أحسن عليك. أخبرنا محمد بن علي الصنعاني بمكة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال حدثنا أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال أقام سعد بن عبادة لا يبول ثم رجع فقال إني لا أجد في ظهري شيئا فلم يلبث أن مات فناحت الجن فقالوا نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم تقط فؤاده. حدثني علي بن حمشاذ العد قال حدثنا إسحاق بن الحسن ومحمد بن غالب قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه إقبال أبي سفيان فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فأعرض عنه ثم تكلم عمر رضي الله عنه فأعرض عنه فقال سعد بن عبادة يا رسول الله والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخوض البحر لخضناه ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا. صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان سعد بن عبادة يقول اللهم هب لي مجدا ولا مد إلا بفعال ولا فعال إلا بمال، اللهم لا يصلح القليل ولا أصلح عليه، ولو كان مناديا ينادي على أطامات من كان يريد الشحم واللحم فليأتي سعدا. أخبرني عبدان بن يزيد الدقاق بهمذان قال حدثنا إبراهيم بن حسين قال حدثنا عتيق بن يعقوب قال حدثنا عبد الملك بن محمد بن أبي بكر عن عمه عبد الله بن أبي بكر قال أخذ المشركون سعد بن عبادة فربطوا يده إلى عنقه وأدخلوه مكة فيضربونه ويجرونه بناصيته وكان ذا جمة طويلة. حدثنا مكرم بن أحمد قال حدثنا محمد بن عيسى المدايني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن أمه توفيت وعليها صوم قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أقضيه عنها. قد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث أن أم سعد بن عبادة توفيت ولم يصلاه عنه وهذا صحيح على شرطهما ذكر مناقب أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه. حدثنا محمد بن أحمد بن بطه قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم، وكان أخا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وابن عمه أرضعته حليمة أياما، فكان يألف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عاداه وهجاه وهجا أصحابه، فمكث 20 سنة مغاضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتخلف عن موضع تسير فيه قريش لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر شخوص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فلما ذكر شخوص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح، ألقى الله عز وجل في قلبه الإسلام، فتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نزوله الأبواء، فأسلم هو وابنه جعفر، وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشهد فتح مكة وحنينة. قال أبو سفيان: فلما لقينا العدو بحنين اقتحمت عن فرسي وبيدي السيف صلت، والله يعلم أني أريد الموت دونه وينظر إلي. فقال العباس: يا رسول الله، هذا أخوك وابن عمك أبو سفيان بن الحارث، فارض عنه. قال: قد فعلت، يغفر الله له كل عداوة عاذنيها. ثم التفت إلي فقال: أخي لعمري. فقبلت رجله في الركاب. قال: ومات أبو سفيان بن الحارث بالمدينة بعد أخيه نوفل بن الحارث ب4 أشهر إلا 13 ليلة، ويقال مات سنة 20، وصلى عليه عمر بن الخطاب، وقبر في دار عقيل بن أبي طالب بالبقيع، وهو الذي حفر قبر نفسه قبل أن يموت ب3 أيام. قد ذكرت إسلام أبي سفيان في فتح مكة فيما تقدم. أخبرني محمد بن المؤمل قال: حدثنا الفضل بن محمد الشعراني أنه قال: سمعت إبراهيم بن المنذري يقول: أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب اسمه المغيرة، توفي سنة 20، وصلى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب قال: سمعت العباس بن محمد الدوري قال: سمعت يحيى بن معين يقول: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه كان أحب قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شديدا عليه، فلما أسلم كان أحب الناس إليه. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال: حدثنا علي بن الحسن الهلالي قال: حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي حبة البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو سفيان بن الحارث خير أهلي، صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمر قال: حدثنا سعيد بن مسعود قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد فتيان الجنة أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، قال: حلقه الحلاق يمينا وفي رأسه ثؤلول فقطعه فمات فيرون أنه شهيد. حدثنا علي بن سعيد بن عيسى قال: حدثنا علي بن عبد المطلب قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن كثير بن العباس بن عبد المطلب عن أبيه أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلقد رأيته وما معه إلا أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وهو آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكبها، وأبو سفيان لا يألو أن يسرع نحو المشركين، صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو زكريا العنبري وأبو الحسن بن موسى الفقيه قال: حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عبد الله بن أبي سفيان بن حارث بن عبد المطلب عن أبيه رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم تمر، فأتاه يتقاضاه، فاستقرض النبي صلى الله عليه وسلم من خولة بنت حكيم تمرا فأعطاه إياه، وقال: أما إنه كان عندي تمر ولكنه كان عثريا. ثم قال: كذلك يفعل عباد الله المؤمنون، وإن الله لا يترحم على أمة لا يأخذ الضعيف منهم حقه من القوي غير متعتع. لم يسند أبو سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، ولم يقم إسناده عن شعبة غير غندر. فقد أخبرناه أبو العباس السياري قال: أنبأنا أبو الموجه قال: أنبأنا عبدان قال: أخبرني أبي عن شعبة عن سماك أنه قال: كنا مع مدرك بن المهلب بسجستان، فسمعت شيخا يحدث عن أبي سفيان بن الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، ولم يسمع عبد الله بن أبي سفيان عن أبيه. حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال: حدثنا مصعب بن عبد الله بن الزبير أنه قال: ومن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد الحارث بن عبد المطلب أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من خير أهلي، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيد فتيان أهل الجنة، وصبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فأبصره رسول الله صلى الله عليه وسلم في عماية الصبح، فقال: من هذا؟ قال ابن أمك يا رسول الله، وقال: حلقه الحلاق فقطع ثؤلولا من رأسه فلم يبقى عنه الدم حتى مات، وذلك في سنة 20، وصلى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارج إلى مكة للفتح، فأسلم قبل الفتح. أخبرني أبو الحسين بن يعقوب الحافظ قال: أنبأنا محمد بن إسحاق قال حدثني أبي أبو يونس قال حدثنا إبراهيم بن المنذري قال أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب اسمه المغيرة توفي 20 وصلى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمر قال حدثنا أحمد بن سيار قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة قال حدثني أبي قال أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب أنه قال كنا مع مدرك بن المهلب بسجستان في سرادقة فسمعت شيخا يحدث عن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يقدس أمة لا يأخذ الضعيف حقه من القوي وهو غير متعتع. فإذا الشيخ الذي لم يسمه عثمان بن جبلة عن شعبة عن سماك قد سماه غندر غير أنه لم يذكر أبا سفيان في الإسناد. أخبرناه محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا أبو موسى وأبو ندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك عن عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب أنه قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر فأتاه يتقاضاه فاستقرض النبي صلى الله عليه وسلم من خولة بنت حكيم تمرا فأعطاه إياه وقال أما إنه قد كان عندي تمر لكنه قد كان عثريا. ثم قال كذلك يفعل عباد الله المؤمنون إن الله لا يترحم على أمة لا يأخذ الضعيف منهم حقه غير متعتع. ذكر مناقب محمد بن عياض الزهري رضي الله عنه. حدثني أبو عبد الله بن أبي ذهل قال حدثنا أحمد بن محمد بن ياسين قال حدثنا محمد بن حبيب السماك قال حدثنا عبد الله بن زياد الثوباني من ولد ثوبان عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ليث مولى محمد بن عياض الزهري عن محمد بن عياض أنه قال رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صغري وعلي خرقة وقد كشفت عورتي فقال غطوا حرمة عورته فإن حرمة عورة الصغير كحرمة عورة الكبير ولا ينظر الله عز وجل إلى كاشف عورة. ذكر عتبة بن مسعود أخي عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا أبو علافة قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود عن عروة في من هاجر إلى أرض الحبشة مع جعفر رضي الله عنه من بني زهرة بن كلاب عتبة بن مسعود وأخوه عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. أخبرني أبو الحسين الحافظ قال أنبأنا محمد بن إسحاق الحافظ قال أنبأنا محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا أبو العميس عن عون بن عبد الله بن عتبة رشيد أحسن عليك رشيد التصغير قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا أبو العميس عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أنه قال لما مات أبي عتبة بن مسعود بكى عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما فقيل له أتبكي فقال أخي وصاحبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والثالث وأحب الناس إلي إلا ما كان من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حدثنا الحسن بن يعقوب العدل قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم المسعودي عن أبي العميس عن القاسم أنه قال لما مات عتبة بن مسعود انتظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أم معبد فجاءت فصلت عليه. أخبرنا محمد بن المؤمل قال حدثنا الفضل بن محمد قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري أنه قال ما عبد الله بن مسعود أعلى عندنا من عتبة أخيه ابن مسعود ولكنه مات سريعا. حدثنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا محمد بن أحمد بن سعيد الرازي قال حدثنا أبو زرعة الرازي قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الغداة فأهوى بيده قدامه فسأله رجل من القوم حين قضى الصلاة فقال جاء الشيطان فانتهرته ولو أخذته لربطته إلى سارية من سوار المسجد حتى يطوف به ولدان أهل المدينة. أخبرني عبد الله بن غانم قال حدثنا أبو عبد الله البوشنجي قال سمعت يحيى بن بكير يقول توفي عتبة بن مسعود 44 وله حديث واحد. حدثنا بالحديث الذي ذكره ابن بكير أبو علي الحافظ قال أنبأنا أحمد بن يحيى بن زهير قال حدثنا عبيد الله بن محمد الحارثي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أبو معدان المنقري يعني عامر بن مسعود قال حدثنا عود بن عبد الله بن عتبة قال حدثني أبي عن جدي أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمة سوداء فقالت يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة أفتجزئ عني هذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربك؟ قالت ربي الله. قال فما دينك؟ قالت الإسلام. قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال فتصلين الخمس وتقرين بما جئت به من عند الله؟ قالت نعم. فضرب على ظهرها وقال اعتقيها. وعبد الله بن عتبة بن مسعود أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه. حدثنا أبو جعفر البغدادي قال أنبأنا يحيى بن عثمان بن الصالح قال حدثنا موسى بن عون ابن عون بن عبد الله بن عون بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال حدثتني جدتي أم عبد الله بنت حمزة بن عبد الله بن عتبة قالت أنها سمعت أبي حمزة بن عبد الله يقول سألت أبي عبد الله بن عتبة بن مسعود أي شيء تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أذكر أنه أخذني وأنا خماسي أو سداسي فأجلسني في حجره ومسح رأسي ودعا لي ولذلك أبي حمزة سمعت أبي حمزة بن عبد الله سمعت أبي حمزة بن عبد الله يقول سألت أبي عبد الله بن عتبة بن مسعود عبد الله. أي شيء تذكر عبد الله بن مسعود سألت أبي عبد الله بن عتبة بن مسعود أي شيء تذكر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أذكر أنه أخذني وأنا خماسي أو سداسي فأجلسني في حجره ومسح رأسي ودعا لي ولذريتي بالبركة ذكر مناقب نعيم النحام العدوي رضي الله عنه نعيم بن النحام ذكر مناقب نعيم بن النحام العدوي رضي الله عنه أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال سمعت الحسن بن علي بن شبيب المعمري يقول سمعت مصعب بن عبد الله الزبيري يقول نعيم بن النحام هو نعيم بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن عبد عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن أسلم ابن أسيد بن خالد بن أسيد بن عبد عوف بن عبيد بن عويج بن عويج بن عدي بن كعب أسلم قبل الهجرة عويج. من هاجر عبيد بن عويد أحسن عليك بن عدي بن كعب أسلم قبل الهجرة من هاجر إلى أرض الحبشة وهو الذي يقال له النحام وإنما قيل له ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت نحمة من نعيم في الجنة والنحمة الصوت أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا أبو علاثة قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة في تسمية من استشهد يوم أجنادين من قريش ثم من بني عدي بن كعب نعيم بن عبد الله النحام قال وذلك سنة 13 فحدثنا أبو عبد الله الأصبهاني بإسناده عن محمد بن عمر أن نعيم بن النحام قتل يوم اليرموك شهيدا في رجب سنة 15 أخبرني محمد بن علي الصنعاني بمكة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرزاق بمكة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرزاق قال أنبأنا بن جريج عن نافع عن عبد الله بن عمر عن نعيم بن النحام قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ليلة فيه قال أخبرنا عبد الرزاق ليس ابن عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا بن جريج عن نافع عن عبد الله بن عمر عن نعيم بن النحام قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فيها برد وأنا تحت رحافي فتمنيت أن يلقي الله تعالى على لسانه ولا حرج فلما فرغ قال ولا حرج صحيح الإسناد ولم يخرجه ذكر مناقب الطفيل بن عامر الدوسي رضي الله عنه حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجهمي قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر أنه قال أسلم الطفيل بن عامر وتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثم رجع إلى قومه من أرض دوس فلم يزل مقيما بها حتى هاجر إلى المدينة بعد بدر وأحد والخندق حين قدم بمن أسلم معه من قومه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر ثم لاحق برسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فأسهم لهم مع المسلمين أخبرني محمد بن القاسم بن عبد الرحمن العتكي قال حدثنا الفضل بن محمد قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخزومي عن عبد الواحد بن أبي عون الدوسي عن الطفيل بن عمرو رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله اجعلنا ميمنتك واجعل شعارنا يا مبرور ففعل فشعار الأسد كل الأسد نعم الأسد شعار الأسد أحسن عليك فشعار الأسد كلها إلى اليوم يا مبرور كلها. صحيح الإسناد كلها إلى اليوم يا مبرور مبرور صحيح الإسناد ولم يخرجاه إن لم يكن مرسلا وقد أدرك عمرو بن الطفيل بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسن قال حدثنا الحسين قال حدثنا محمد بن عمر قال وعمرو بن الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلبة الأزدي وكان أبوه الطفيل بن عمرو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض فلما ارتدت العرب خرج فجاهد حتى فرغ المسلمون من طليحة وأرض نجد كلها ثم سار مع المسلمين إلى اليمامة ومعه ابنه عمرو بن الطفيل فخرج عمرو بن الطفيل فجرح وقطعت يده ثم استبل وصحت يده فبين هو عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ أوتي بطعام فتنحى عنه فقال عمر رضي الله عنه ما لك تنحيت بمكان يدك قال ما لك تنحيت بمكان يدك؟ قال أجل. قال لا والله لا أذوقه حتى تسوط بيدك فيه، فوالله ما في القوم أحد بعضهم حتى تسوي بيدك فيه، أحسن لك، فوالله ما في القوم أحد بعضه في الجنة غيرك. ثم خرج عام اليرموك في عهد عمر رضي الله عنهم عن المسلمين فقتل شهيدا رضي الله عنه. ذكر سعد القاري رضي الله عنه. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الحسن قال حدثنا الحسين قال حدثنا محمد بن عمر قال سعد بن عبيد بن نعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية بن زيد، وهو الذي يقال له سعد بن القاري، ويكنى أبا زيد، وواحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل يوم القادسية شهيدا سنة 16 وهو ابن 64 سنة رضي الله عنه. ذكر مناقب عتبة بن غزوان الذي بصر البصرة. أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا أبو علاثة قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة أنه قال عتبة بن غزوان بن جابر بن وهيب بن نسيب بن مالك بن الحارث بن مازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار قصيفة أصمري. حدثنا أبو عبد الله بن بطة قال حدثنا الحسن قال حدثنا الحسين قال حدثنا محمد بن عمر عن شيوخه في ذكر عتبة بن غزوان رضي الله عنه، قالوا كنيته أبو عبد الله وقيل أبو غزوان، وكان فيما ذكر رجلا طوالا جميلا، وكان قديم الإسلام وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية، وكان من الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بصر البصرة، ومات في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمعدن بني سليم، وهو ماض إلى البصرة واليا عليها من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقدم غلامه سويد على عمر بمتاعه وتركته. قال ابن عمر وإنما مات عتبة بن غزوان سنة 15 ويقال 17 وهو ابن 57. أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا أبو علاثة قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود أن عتبة بن غزوان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عروة أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا أبو علاثة قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة أن عتبة أحسن عليكم عن عروة أن عتبة بن غزوان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني أبو بكر بن أبي دارم قال حدثنا عبيد بن غنام وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال مات عتبة بن غزوان سنة 17 ومات وله 57 سنة رضي الله عنه. أخبرني محمد بن علي الشيباني بالكوفة قال حدثنا أحمد بن حازم الغفاري قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا قرة بن خالد وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا قرة بن خالد عن حميد بن هلال. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب واللفظ له قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا سليمان بن موسى عن حميد بن هلال عن خالد بن عمير العدوي قال خطبنا سليمان بن المغيرة ليس بن موسى أسد بن موسى قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن خالد بن عمير العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء وإنما بقي منها صبابة كصبابة الماء يصطبها صاحبها وإنكم منتقلون منها كصبابة إناء الإناء يصطبها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا منها بخير ما يحضركم. فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي بها 70 عاما وما يدرك لها قعرا فوالله لتملأنه أفعجبتم. وقد ذكر لنا أن مصراعين من مصاريع الجنة بينهما 40 سنة وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام ولقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشباقنا وإني التقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن أبي وقاص فارس الإسلام فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها وما أصبح منا اليوم أحد حي إلا أصبح أمير مصر من الأمصار وإنني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرة وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناقصت حتى يكون عاقبتها ملكا وستجربون أو ستبلون الأمراء بعدي صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثني أبو بكر أحمد بن محمد بن بلوية وأنا سألته قال حدثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري قال حدثنا عبد الملك بن بشير النسائي قال حدثنا أبو حفص عمر بن الفضل السلمي قال حدثنا عتبة بن إبراهيم بن عتبة بن غزوان عن أبيه عن جده عتبة بن غزوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم لقريش هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا ابن أختنا عتبة بن غزوان، فقال إن ابن أخت القوم منهم. مفيش إبن. مفيش إن. قال ابن أخت القوم منهم من غير إن. فقال ابن أخت القوم منهم ذكر عتبة بن غزوان في هذا الحديث غريب. ذكر عتبة بن غزوان في هذا الحديث غريب جدا وفضائله كثيرة، وهذا من أجل فضائله ومسانيد عتبة بن غزوان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزيزة. وقد كتبنا من ذلك حديثا استغرب عزيزة وقد كتبنا من ذلك حديثا استغربناه جدا، فأنا ذاكره وإن لم يكن الغلابي من شرط هذا الكتاب. حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد بن إبراهيم الحافظ بهمذان الغلابي أحسن عليك. حدثناه أبو جعفر أحمد بن عبيد بن إبراهيم الحافظ بهمذان قال حدثنا محمد بن زكريا الغلابي قال حدثنا عبد الرحمن قال أنبأنا عمر بن جبلة قال حدثنا عمر بن الفضل السلمي قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة لم يحد قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة قال حدثنا عمر بن الفضل السلمي قال حدثنا غزوان بن عتبة بن غزوان عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حسبك. ذكر مناقب أحسن الله بك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.